وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ينادي الله المؤمنين بقوله: يا عبادي، فيرسم لهم دروب التقوى ويوجههم إليها بقوله: يا عبادي فاتقون، ويثني عليهم ثناء لا نظير له بقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وامتثال التقوى السمة البارزة لشهر رمضان. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى في رمضان تثمر تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها عن الأخلاق السيئة وتعويدها الأخلاق الكريمة. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حين يسمع المؤمن وصف الله لخلقه بعبادي يشعر أنه يأوي إلى ركن شديد وحصن عتيد وحماية له من كل شيطان مريد. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالقلب المتصل بالله الذي غمرت حياته العبادة والمحبة لا سلطان للشيطان على ذلك القلب، ويستحق أن ينال العصمة، وعلى عتبته يبطل كيد الشيطان. يصف الله الصالحين من خلقه بعبادي، فيبعث فيهم قوة التفاؤل والتمكين ونور الأمل بالنصر، وكفى بالله نصيرا. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا عبادي عبارة طيبة وأسلوب لطيف ولمسة حانية تستوعب كل المذنبين والمقصرين إذا تابوا وأنابوا. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.